بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله: ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا إلى الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحت دمائه كحبة حل السير إذ جاء يطرح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم. إذن هذه الأبيات كما مر معنا يتحدث فيها الناظم رحمه الله تعالى عن عقيدة أهل السنة في اليوم الآخر، ومر معنا على أن الإيمان باليوم الآخر هو أصل من أصول أهل السنة. وقفنا عند قول الناظم: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. ومر معنا على أن قوله ولا تنكر هذا نهي، فالناظم نهى أو حذر من الجحد، من جحد منكر ونكير اللذين هما من ملائكة الله جل وعلا. وقوله هنا جهلا، ذكرنا أن سبب ذكره للفظة الجهل هنا لأن الجهل صارف عن ماذا؟ عن معرفة الحق وعن الانقياد للحق، كما مر معنا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقلنا أن نكير ومنكر هم من ملائكة الله جل وعلا، وقد وردت صفتهم، ورد صفتهما في حديث عن النبي عليه السلام، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قبر الميت، في رواية إذا قبر أحدكم، أي أدخل القبر، أتاه ملكان سودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ما كنت تقول في هذا الرجل؟ المراد النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه العرس. ونطلق كذلك على الرجل الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه من مضجعه ذلك. أي الله تبارك وتعالى. الحديث له روايات كثيرة، وأصل هذا الحديث رواية البراء بن عازب، وهي رواية طويلة فيها ذكر السعيد الذي وفق للإجابة عن تلك الأسئلة. هنا فورد فقط سؤال واحد، سؤال عن النبي عليه السلام، وإلا فالأسئلة كم؟ 3. سؤال عن النبي عليه السلام، سؤال عن دين الإسلام، ثم السؤال عن الرب جل وعلا، وهي التي تعرف عند العلماء بالأصول الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره. فأصل الرواية كما قلت رواية البراء بن عازب، وهي رواية طويلة ولها ألفاظ كثيرة وروايات كثيرة، تجد بعض الروايات زيادات. وقد جمع هذه الرواية بألفاظها الشيخ الألباني رحمه الله في إحكام الجنائز،